إليك الكتاب إلا رحمة من ربك يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك يلقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك أي يلقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر إلها آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون.